أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء، وعاقبتهم عند الله الخسارة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. وكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أو أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. في هذه الآيات الكريمات بيان من الله سبحانه وتعالى لما كان عليه اليهود من علمهم بأنهم على ضلال، وأن دعواهم أنهم على الحق، وأنهم أهل الله، وأنهم أولياء الله وأحباؤه، وأن لهم الجنة، وقولهم إنهم سيدخلون النار عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل ثم يخرجون منها إلى الجنة، كل هذا من باب العناد، من باب العناد، وإلا فهم يعلمون أنهم على ضلال. ولهذا في هذه الآيات الكريمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهلهم، أمر الله النبي أن يباهلهم وأن يقول: إن كنتم تزعمون أنكم على الحق وأن على الباطل فلنتباهل. والمباهلة هي إذا كانوا خلاف بين اثنين أو بين جماعتين أو طائفتين، كل يدعي الحق، يجتمعان وكل يدعو على نفسه بالهلاك إن كان كاذبا، يدعو على نفسه بالهلاك إن كان كاذبا، فالمحق الذي يعلم أنه على الحق لا يبالي، يدعو على نفسه إن كان كاذبا ويعلم أنه صادق، لكن المبطل يعلم أنه على الباطل لا يمكن أن يوافق. ولهذا لما جاء وفد نجران النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وأمرهم بالمباهلة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعلي وحسن حسين وجاء وضعهم على الكساء وسماها الكساء وقال: اللهم هؤلاء أهلي. ونزلت هذه الآية: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتغي فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما جاء النصارى نظروا إليه نظر بعضهم إلى بعض وعلموا أنهم على الباطل، وقالوا: والله إن بهلتم هذا الرجل لما بقيت منكم عين تطرف تهلكون أنتم وذراريكم. ثم لجأوا إلى الجزية وقالوا: نعطيك الجزية، واتفقوا على جزية تدفع مرتين بعد 6 أشهر كذا من الذهب ومن الفضة ومن الأقمشة من الحلل. وقالوا: أرسل معنا أمينا. فقال: لأبعثن معكم من الحق أمين، وبعث من أبا عبيدة بن الجراح. وكذلك في هذه الآيات أمرهم الله بالمباهلة، وقيل إنهم أمر بالتمني بدون المباهلة. قال الله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. أنتم تزعمون أنكم على الحق وتزعمون أنكم أهل الجنة، وقالوا وقلتم لن يدخل الجنة إلا اليهود والنصارى، وقلتم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقلتم الدار الآخرة خالصة لنا من دونكم، إن كنتم صادقين تمنوا الموت حتى تصلوا إلى ما تحبون من الجنة والكرامة، إن كنتم صادقين تمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني خاصة بكم، هكذا يقولون، يقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، ويرون أن المسلمين على الباطل وأنهم أهل النار، إن كانت لكم الدار خالصة لكم من دون الناس تمنوا الموت حتى تصلوا إلى ما أعد لكم من الكرامة إن كنتم صادقين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال الله: ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم، بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والعناد وقتل الأنبياء والاستكبار عن عبادة الله، لا يمكن أن يتمنه، ولهذا قال: ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، وظلمهم ظلم الكفر، ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم قال سبحانه: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يعني سوف تجد يا نبي الله هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، حتى أنهم أحرص من الوثنيين، أحرص من الوثنيين من الذين أشركوا. ولا تجدن محرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم يعني يتمنى لو عمر 1000 سنة، لأنه يعلم أنها ما ليس له إلا الدنيا، وأن ما بعد الدنيا هو الهلاك والدمار، والخزي والعذاب السربدي، فهو يتمنى طول العمر ويتمنى أن يمد له في الحياة ويبتعد عن أسباب الموت بكل ما أوتي من قوة، لأنه يعلم أن نهايته الهلاك والعذاب. ولا تجدنه أحرص الناس على حياة ومن الذي يشرك، يود أحدهم لو عمر ألف سنة ولو عمر ألف سنة هل ينفعه؟ ما ينفعه من عذاب. وما قال سبحانه وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. في هذه الآيات الكريمات بيان كذب اليهود، ولو ادعوا الموت لماتوا عن آخرهم، لو تمنوا الموت ولو باهلوا النبي صلى الله عليه وسلم لماتوا عن آخرهم ولا ما بقي يهودي، ولكنهم يعلمون أنهم كذبة، فلهذا امتنعوا ورفضوا المباهلة والتمني، فتبين بذلك كذبهم. ففيه كذب اليهود وعتوهم وعنادهم ومعرفتهم أنهم على الباطل، وتكذيبهم في قولهم أن الدار الآخرة خاصة لهم من دون الناس، وفي أن اليهود لا يتمنون الموت، وكل كافر لا يتمنى الموت لعلمه بما عد الله له من العذاب. بخلاف المؤمن، فقد يتمنى المؤمن الموت ولكنه منهي عن ذلك في حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن عمر المؤمن لا يزده إلا خيرا. وجاء في بعض: إن كان فاعلا فليجعل خيرا لله، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الموت خيرا لي. فلا ينبغي الإنسان أن يتمنى الموت. ففي هذه الآية الكريمات بيان كذب اليهود في دعواهم أنهم أولياء الله وأحباؤه، وفي دعواهم أنهم أهل الجنة وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان على دينهم، وفيه أن اليهود لا يمكن أن يتمنى الموت، وكل كافر لا يمكن أن يتمنى، وفيه أن الكافر مهما متع في هذه الحياة ومهما عاش فإنه لا ينفعه ولا يدفع عنه عذاب الله، وفيه أن الله تعالى بصير بأعمال العباد وخبير بأعمالهم ونياتهم وسوف يجازيهم على أعمالهم واعتقاداتهم ونياتهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. قال البخاري رحمه الله: قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة: جبر وميك وإسراف عبد، إيل الله. يعني معنى قول عكرمة يقول جبريل وميكائيل، ومعناها ترجمة عبد الله، كلمة غير عربي، ترجمة عبد الله. جبري هذا عبد، إيل الله ترجمته، فجبريل معناه عبد الله، وميكائيل عبد الله، ميكا عبد، إيل الله، إيل ترجمته الله. جبريل وإسرافيل وميكائيل معناه كل عبد الله، مكون من كلمتين مزوجتين فترجمتها. فقال عكرمة: جبري هذه الكلمة الأولى عبد، إيل الله، ميكا عبد، إيل الله، إسراء في عبد الله، عبد في إيل، إيل الله، هذا معناه، يعني ترجمة جبرائيل عبد الله، ميكائيل عبد الله، إسرافيل عبد الله. نعم. ثم روى عن أنس بن مالك قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: وعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا: هو شرنا وابن شرنا. وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس. ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع. فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل. فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك. وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. وأما تفسير الآية فقوله تعالى المعنى أن قول جبريل وميكائيل وإسرافيل، في قول القول الأول جبر وميكا وإسراء هي عبد، وإيل الله. والقول الثاني أنها بالعكس، إيل هي كلمة عبد، والدليل على ذلك. وأما جبريل تتغير، والدليل على ذلك أمران: الأمر الأول أن كلمة إيل ما تتغير، جبريل، إسرافيل، عزرائيل، ميكائيل، فإيل هي العبد. وأما الكلمة الأولى فهي تتغير، مثل عبد الله وعبد الرحمن، عبد السلام، عبد القدوس، عبد الملك. عبد ما يتغير، فإيل ما تتغير. والكلمة الثانية هي اسم أسماء الله. والأمر الثاني أن العجم يقدمون المضاف على المضاف إليه، بخلاف العرب. العرب عبد مقدم، وأما العجم بالعكس. وهذه كلمة عجمية، مثل ما تشاهدون على بعض العجم، بعض الإخوان الباكستانيين، ثاني حال، ثاني كذا، يقدمون يؤخرون المضاف على المضاف إليه على طريقة العاجم. فالقول الثاني يؤيد أن الكلمة الثانية هي العبد، والكلمة الأولى هي اسم الله، اسم من أسماء الله. وأما قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الإسرائيلي الذي بادر إلى الإسلام، من الله عليه بالإسلام. عبد الله بن سلام كان سيدا مطاعا في بني إسرائيل في المدينة، فأسلم رضي الله عنه وبادر بالإسلام. ولما قدم النبي صلى المدينة من الله عليه بالإسلام، ولم يكن كاليهود. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسأل عن ثلاث مسائل، قال: إني سألك عن ثلاث مسائل لا يعلمها إلا نبي: ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. فقال: هذه الثلاث أخبرني بها جبريل آنفا قريبا. فقال عبد الله بن سلام: جبريل هو عدو اليهود من الملائكة، هو عدو اليهود من الوحدة، وهذا هو الشاهد الآية، وهو سيد مطاع في بني إسرائيل. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذا يحتمل أنها أول أشراط الساعة يعني المتأخرة، وإلى أول أشراط الساعة الكبار كما دلت النصوص المهدي، لكن أول أشراط الساعة المتأخرة. والثاني: أول طعام أهل الجنة زيارة كبد الحوت. كبد الحوت الزيادة هي القطعة التي تكون في الكبد زائدة، القطعة الصغيرة تتعلق بها، من ألذ ما يكون، قطعة متعلقة بالكبد. هذه زيادة كبد الحوت تكفي طعام لأهل الجنة كلهم، يعني حوت ضخمة، هذه الزيادة طعام لأهل الجنة نزل. والثاني: ينزع الولد إلى أعمامه ويكون شبه لأباه إذا سبق ماء الرجل، وإذا سبق المرأة نزع إلى أخواله وصار يشبه أخواله. فقال عبد الله والسلام: أشهد أنك نبي وشهد على الله أن محمد رسول الله. وقال: يا رسول الله، أنا سيد مطاع في اليهود الآن، لكن اليهود قوم بهت، ما علموا بالإسلام، إن علموا إسلامي يغمطوني حقي ويتنقصوني، لكن سأختفي الآن، وإذا جاء اليهود أسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فاختفى عبد الله بن سلام، دخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء اليهود ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي لهم: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. وجعلوا يثنون عليه من الأوصاف. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: وعاده الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: في الحال شرنا وابن شرنا، وجعلوا يتنقصون، ما يستحون في الحال. هذا يدل على خبث اليهود، يعني قبل أن يخرج يقول سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فلما خرج وتشهد شهادة الحق

سطر. وزعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عادى الآخر، وعاد الله أيضا، ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان، ولكن جبريل أكثر، وهي وظيفته، كما أن إسرافيل موكل بالنفخ، موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، بل قال فإن الله عدو للكافرين. وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى وليا لله فقد عادى الله، ومن عادى الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة، كما تقدم الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. يعني في هذه الآيات الكريمات الرد على اليهود في دعواهم أن جبريل عليه الصلاة والسلام عدوهم من الملائكة، وقالوا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل، قال ذاك عدونا، لو كان ميكائيل اللي ينزل بالمطر والخيرات، لكن جبريل عدونا، ينزل بالعذاب وأهلك الأمم، لو كان ميكائيل اللي ينزل بالقطر والنبات والخير والمطر، فأنزل الله هذه الآية: قل من كان عدو جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. هذا فيه بيان فضل جبريل عليه السلام ومكانته ومنزلته عند الله، وهو أفضل الرسل، أفضل الملائكة. والرسل قسمان: رسل من البشر ورسل من الملائكة، كما قال الله: الله يصطفي من الملائكة رسله ومن الناس. فأفضل الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، وأفضل الرسل من الملائكة جبريل. وقال بعض العلماء إن منزلته من الله كمنزلة الحاجب من الملك عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الملائكة، وهو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، فهو موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح. وميكائيل ينزل بالقطر والماء والمطر الذي فيه حياة، الذي فيه النبات التي تحيا به الأبدان، أبدان الحيوانات والآدميين. وإسرافيل موكل بنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى الأجساد. فهؤلاء الأملاك الثلاثة موكلون بما فيه الوحي، جبريل موكل بما فيه حياة القلوب والأرواح وهو الوحي، وميكائيل موكل بما فيه حياة الأبدان الناس والنبات وهو القطر، وإسرافيل موكل بنفخ في الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها. ولما كان هؤلاء الملائكة الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، صاروا هم مقدم الملائكة وأفضلهم. ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة الذين بهم الحياة، الذين وكلوا بما فيه الحياة. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد يقرأ هذا الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة الذين وكلوا بما فيه الحياة. فالله تعالى رد على اليهود في زعمهم أن جبريل عدوهم وأن ميكال وليهم. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل، انظر هذه منزلته وهذه مكانته عند الله، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هو نزل القرآن، من الذي نزل بالقرآن؟ جبريل، نزل به من عند الله، كما قال الله تعالى في الشر: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فجبريل سمع كلام الله ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. قل نزله روح، قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، بإذن الله القدر والشرع، قدرا وشرعا، الذي يكون قدرا ويكون شرعا، فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. يعني هذا القرآن يصدق الكتب التي سبقت ويوافقها، وهدى في هداية لقلوب المؤمنين وبشرى للمؤمن بالجنة. ثم قال سبحانه: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. من كان عدوا لرسل الله أو ملائكته فهو عدو لله، ومن كان عدوا لله فهو هالك. من كان عدوا لله وملائكته عموما ورسله، الرسل من البشر ومن الملائكة، وجبريل وميكائيل تخصيص بعد تعميم لأنهم داخلوا في الملائكة، خصصهم لمزيتهم لأنهم مقدم الملائكة، ولأن جبريل هو الذي عداه الملائكة، وميكائيل هو الذي ادعوا أنه وليهم كذبا وزورا. فإن الله عدو الكافرين، من كان عدوا لهم فإن الله عدوه، واليهود ادعوا أن جبريل عدو لهم فهم أعداء الله، ومن كان عدوا لله أهلكه الله وأكبه على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآيات الكريمات بيان عناد اليهود واستمرارهم على الكفر ومعاداتهم لأنبياء الله ورسله من الملائكة ومن البشر، فهم أعداء الله، فاليهود أعداء الله وأعداء أوليائه وأعداء ملائكته، والله تعالى بين في هذه الآية أنهم أعداء الله وأنهم أعداء ملائكته ورسله. وفيه أن من أحب أحدا فلا بد أن يحب وليه، فإن عادى وليه فهو عدو له. أتعب أعداء الحبيب، أتعادي أعداء الحبيب وتزعم حبه؟ لا يمكن هذا. إن كنت محبا لشخص فلا بد أن تحب أولياءه، فكيف تحبه وتبغض له؟ ومن ذلك الرافضة يدعون محبة الرسول وهم يبغضون الصحابة، والصحابة هم أولياء الرسول عليه الصلاة والسلام وهم أحبابه، فمن أبغض الصحابة فقد أبغض الله، والصحابة هم الذين نقلوا الشريعة وحملوها إلينا ونقلوا الكتاب والسنة، فمن جرحهم أو طعن فيهم فقد طعن في الكتاب والسنة، فقد أبطل الكتاب والسنة، كما قال الله الكتاب والسنة، الكتاب والسنة شهوده الصحابة، فمن جرح شهوده فقد جرح الكتاب والسنة، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال مدح النبي وخون أصحابه، فمن أحب شيء أحب شخصا لا بد أن يحب أوليائه، ومن عاد ادعى أنه عدو له فلا بد أن يكون عدوا لأوليائه. ولهذا بين الله تعالى أن اليهود الذين يزعمونهم عدو أن جبريل عدوهم أنهم أعداؤه سبحانه وتعالى. وفيه بيان كفر اليهود وأن اليهود على كفر، بل على أنواع من الكفر، وأنهم أعداء الله وأعداء ملائكته وأعداء رسله. وفيه الرد على من قال أن اليهود على دين حق فهو كافر، ومن قال أنه يجب أن التقريب بين اليهود وبين النصارى وأنه يمكن أن يكون الدينان على حق، فهذا ردة مع الإسلام بإجماع المسلمين، صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفار، ومن لم يكفر اليهود أو النصارى أو الوثنيين فهو كافر، من لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم وصح مذهبهم فهو كافر مثلهم، ولا يصح إسلام الإنسان وإيمانه حتى يعتقد أن اليهود على دين باطل وأنهم كفار، ويعتقد النصارى على دين باطل وأن الوثنيين على دين باطل، فإن شك أو تردد فهو كافر مثلهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.